من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. الأسئلة كثيرة، يعني بعض الإخوة يرسل لي على الخاص، وبعض الأسئلة تكون يعني في المجموعة يعني على العام. الأسئلة التي تكون على العام قد تكون أفضل حتى يشترك الإخوة في مناقشتها، يعني لا أحبذ أن تكون الأسئلة على الخاص، بل حبذا لو يطرح من عنده سؤال يطرح سؤاله في يعني في المجموعة العامة إن شاء الله في التليجرام، يكون أحسن حتى يشترك الجميع. لكني أجيب على سؤال واحد يعني وصلني ضمن جملة أسئلة في الأسئلة التي تأتيني على الخاص. يعني أحد الإخوة يستشكل يقول أنت قلت بالأمس أن الذي وقصته راحلته هو سعد بن خولة رضي الله عنه، وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أجيب على سؤال واحد يكون أحسن من هذا الذي فتح نعم. وفي حديث سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة، في أو بضبط آخر لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. يقول أشكل علي هذا، كيف تقول أن الذي وقصته راحلته هو سعد بن خولة ثم النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له؟ نعم، على كل حال سعد بن خولة هو الذي وقصته راحلته رضي الله عنه، وهو الذي رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة، ذلك أنهم كانوا يكرهون الموت بمكة، كانوا يكرهون الموت بمكة حتى لا يعودوا في هجرتهم. حين أقول كانوا يكرهون الموت بمكة أعني المهاجرين، أعني المهاجرين يخشون أن يرجعوا عن أجر هجرتهم، يعني إذا مات المهاجري في مكة يخاف أن يذهب أجر هجرته لأنه يموت في أرض هجرته، ولذلك خاف سعد بن أبي وقاص أن يموت بمكة. وكما قلت قبل قليل كانوا يكرهون الموت بمكة يعني المهاجرين، ولذلك قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أموت بمكة، أخلف عن هجرتي يعني أتخلف عن أجر هجرتي، أموت بمكة فيذهب أجر هجرتي، هل أموت أنا في مكة؟ لأن هذا المرض كان في حجة الوداع، حين حج النبي صلى الله عليه وسلم مرض سعد بمكة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف يعني بمكة، لن تموت بمكة، ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا، لعلك أن تخلف يعني بعد أصحابك. وقال يا رسول الله أو أخلف عن أصحابي، يعني أصحابي سينتهون من الحج ويرجعون إلى المدينة وأنا أتخلف وأموت في أرض هجرتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف يعني عن أصحابك بمكة، ولعلك أن تخلف يعني ستخلف عن أصحابك في الدنيا، لأنه آخر العشرة موتا، آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا بعد أن يموت أصحابك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قالوا هذا حصل يوم القادسية ويوم المدائن، حين دخل سعد المدائن وفر يزدجرد كسرى الفرس، فنفع الله به المؤمنين وأضر به المجوس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. لفظة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة الزهري، هذه عبارة الزهري، هي عبارة تفسيرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البائس سعد بن خولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابه المهاجرين أن لا يموتوا بمكة فيفوتهم أجرهم، فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني لا ينقص أجر هجرتهم إذا ماتوا بمكة، لا تجعلهم يموتوا بمكة، يعني اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم إلى مكة، يعني ولا تردهم على أعقابهم يعني فيموتوا بمكة، يعني فيموتوا بمكة، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ثم قال لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه. ولا تعارض بين هذا وبين كون سعد بن خولة مات بمكة. نعم هو مات بمكة وهو على خير عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والخلاف بين أهل العلم هل هذا عام لكل من مات محرما أو هذا خاص به لسعد بن خولة، فذهب بعض أهل العلم أن هذا عام لكل من مات محرما، وعليه أصحابنا أعني الحنابلة رحمة الله عليهم، فإنهم يرون أن كل من مات بمكة وهو محرم فإنه يدفن في إحرامه، كل من مات محرما سواء مات بمكة أو في الطريق، حتى ولو مات في الطريق بعد الميقات فإنه لا يمس طيبا ولا يخمر رأسه، ويدخل في هذه البشارة، يعني يبعث يوم القيامة ملبيا، يدخل في هذه البشارة النبوية. ومن أهل العلم من يرى أن هذا خاصا بسعد بن خولة وهي بشارة له، ومن كراماته ومناقبه أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وليس هذا لعموم من يموت محرما. وعليه قول مالك رحمه الله تعالى، فإن مالكا في الموطأ أورد حديث عبد الله بن عمر أن ابنا له مات في الطريق وهو محرم، فغسله ابن عمر ثم قال لولا أن حرم لطيبناك، مع أنه مات محرما ابنه، قال لولا أن حرم لطيبناك. ثم قال مالك رحمه الله نعم بهذا نقول، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله وإنما يكلف وهو حي، أو كما قال مالك، معناها قال يعني يحرم على المحرم أن يغطي رأسه أو يلبس المخيط أو يمس طيبا طالما أنه حي مكلف، لكن إذا مات زال التكليف فلا يجري عليه أعمال الحي، يعني يغطى رأسه ويطيب. ولذلك ذكر مالك أنه إن باشر المحرم حلال، يعني إذا مات المحرم وباشر تجهيزه حلال، فإنه يغسله ويطيبه ويغطي وجهه ورأسه لأن العمل انقطع بموته. وأما حديث سعد بن خولة قالوا هذا خاص به، هذا خلاف فقهي ما لنا فيه، يعني هذه مسألة أخرى، بحث آخر، ليس هو موضع بحثنا. موضع بحثنا الإجابة على السؤال هو سعد بن خولة، وهو على خير عظيم من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، ومات محرما وقصته راحلته يوم عرفة، ويبعث يوم القيامة يلبي، ومع ذلك رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حزن له أن مات بمكة، وقال لكن البائس سعد بن خولة، حزنا عليه إذ أنه مات بمكة. ودعا النبي لأصحابه فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبأسانيدكم المتصلة إليهم البخاري رحمه الله تعالى، قال باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب ولا بما أنفقت. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها ولزوجها بما اكتسب وللخازن مثل ذلك، باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا، اللهم أعط منفق مال خلفا. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. باب مثل المتصدق والبخيل. وبه إليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى ترقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو قال وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. تبع الحسن ومسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان، وقال لي فحدثني جعفر عن أرمز أنه قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: أن الله غني حميد. باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي برتان عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يدين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو شهاب عن خالد بن حذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها. بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال: هاتي، فقد بلغت محلها. باب زكاة الورق. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أسق صدقة. وبه قال حدثنا كل مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حمزة بن قال أخبرني عمرو أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه: لأهل اليمن أتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالد احتبس أذراعه وأعدوده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من كلكم، فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال حدثنا وبه إليه قال حدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل بن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنه: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى قبل الفطرة فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وامرهن ان يتصدق، فجعلت المراه تلقي واشار ايوب الى اذنه والى حلقه. باب لا يجمع بين متفرق ولا الفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبين قال حدثنا محمد بن الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سمامه ان انس رضي الله عنه حدثه عن ابي بكر رضي الله عنه كتب له: التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا الفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه. وقال اوسمع اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال وبهنا قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثنا تمامة ان انس حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له: التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه. باب زكاة الابل. ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا هشام بن مطعم يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عربي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره فقال: ويحك ان شانها شديد، فهل لك من ابن تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقته بنت مخاض وليست عنده. وبين قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو فيصل بعض الإخوة يقولون ارفع صوتك، الصوت غير واضح، يقولون ارفع صوتك.

قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه صدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. وبه إليه قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت من عمر رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد بن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي أو قال: حتى تحمر. قال: باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن وقيل عن من شهاب بن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه. قال: باب ما يذكر في صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ ليطرحها، ثم قال: أما شرط أن لا نأكل صدقة؟ قال: باب صدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لأنها كانت صدقة واجبة، هذا التمر كان من الصدقة الواجبة، ولذلك قال له كخ كخ، أو قال له كخ كخ، أو قال له كخن كخن. فالصدقة الواجبة باتفاق تحرم على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، وآل بيته هم بنو هاشم وبنو المطلب. والخلاف بين الفقهاء في الصدقة المتطوع بها، هل تحرم على آل البيت أو لا؟ هذا فيه خلاف. فباتفاق أنها تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا تحرم على نسائه، لكن عليه خاصة تحرم. وأما على آل بيته يعني عصبته فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنها تحرم عليهم، أعني الصدقة المتطوع بها مثل يعني الصدقة، يكون أحد آل البيت فقير فيعطيه الإنسان صدقة ليس من زكاة ماله، يعني ليس من الصدقة الواجبة، إنما يتصدق عليه، هل هذه تجوز له أن يأخذها أو لا؟ للفقهاء فيها قولان، فأكثر أهل العلم أنها تحرم عليهم أيضا، يعني كما تحرم عليهم الصدقة الواجبة تحرم عليهم المتطوع بها. ومن أهل العلم من يرى أنها تحل لهم الصدقة المتطوع بها دونه صلى الله عليه وسلم، أما هو فتحرم عليه مطلقا سواء كانت صدقة واجبة أو نافلة. وأما آل بيته يعني عصبته فقالوا تحل لهم المتطوع بها، هكذا يقول بعض أهل العلم، واستدلوا بفعل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق، قالوا كان يشرب من المياه المسبلة بين مكة والمدينة، كان يشرب من المياه المسبلة بين مكة والمدينة، وعليه قالوا هذه مياه مسبلة يعني صدقة، واحد يغفر له بير مثلا بين مكة والمدينة أو يحط له سبيل، هل يشرب منها أو لا؟ قالوا كان جعفر الصادق إذا خرج من المدينة للحج يشرب من هذه المياه التي في الطريق، وهي صدقة متطوع بها. وجعفر بن محمد فقيه من رجال مسلم وأصحاب السنن، وإن كان البخاري ما أخرج له، أخرج لوالده، أما جعفر بن محمد فقد أخرج له مسلم المعروف بالصادق رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. فقالوا عليه يجوز لآل البيت أن يأكلوا من الصدقة المتطوع بها لا من الواجبة، هكذا قالوا، وإن كان جمهور أهل العلم أنها تحرم عليهم. تأتي مسألة أخرى وهي مسألة الطعام، أقول هذا لأن كثيرا ممن ينتسب إلى آل البيت يتحرج من أن يأكل من السفر التي في الحرم مثلا في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعن المسلمين هذه الكربة وأن تفتح المساجد في عافية بإذن الله بعد زوال هذا الوباء. فبعضهم يتحرج، فما الحكم في هذا؟ إن كان هذا الطعام وضعه صاحبه على أنه صدقة فعلى الخلاف الذي قلنا، الجمهور على أنه لا يجوز، لا يجوز أن يأكلوا. ومنهم من يقول يجوز إذا كانت صدقة متطوع بها، ومن يرى أنها ليست صدقة إنما هي طعام، كما أنك تدعو إلى وليمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى الوليمة فيجيب لأن هذا الطعام ليس بصدقة، والصدقة تمليك وهذا ليس فيه تمليك، يعني أنت حين تدفع المال للفقير تملكه. وقالوا إذا دعوت إنسانا إلى بيتك أنت لا تملكه الطعام، إنما تأذن له ليأكل حتى يشبع، لكن لا تأذن له أن يحمل من السفرة. إن ملكته قال يا أخي أنا ما أكل، أشيل التبسي وروح بيتنا مثلا، هذا ملكي أنت ملكتني إياه، فهل هذا تمليك أو إباحة؟ فإن قلنا تمليك صارت صدقة هذه، وإن قلنا هذه إباحة صارت كالوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى الولائم فيأكل، ولا تعد هذه صدقة. وللمسألة تفصيل أكثر من ذلك، سامحوني على الإطالة، أنا فقط ذكرت هذا لأنه كثيرا ما يسأل الناس خصوصا من ينتسب إلى أهل البيت يتحرجون من قضية شرب المياه في السبيل، ويتحرجون من الأكل في الحرم في السفر ونحو ذلك، فأحببت أن أوضح شيء توضيح، والمسألة تحتاج إلى يعني بحث أطول من هذا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وبه إليه قال حدث نعم يعني الصدقة تحرم على موالي آل البيت، تحرم على موالي عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمولاه أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة وأن مولى القوم منهم، هكذا قال لمولاه أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة وأن مولى القوم منهم، يعني أنت منا طالما أنت مولانا يعني قد اعتقناك. أما موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تحل لهم الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بريرة هي لها صدقة ولها منا هدية، فأجاز إعطاء الصدقة لبريرة مع أنها كانت مولاة لعائشة، وهنا هذه الشاة أهديت لمولاة ميمونة، وذلك لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته بالمصاهرة يعني بالزواج، وأما بنو هاشم وبنو المطلب هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعصبة، يعني عصبة لا تنفك، هذا نسب لا ينقطع، أما المصاهرة تنقطع، يعني زوجتك من آل بيتك كل منا هكذا، لكن إن طلقت زوجتك ما عادت من آل بيتك، صارت غريبة عنك إن خرجت من العدة أو كان الطلاق بائنا. ففرق بين من هو من أهلك أو من آل بيتك بعصبة، هذه لا تنفك، هذه القرابة، هذه الآصرة لا تنقطع، ومن يكون من آل بيتك بالمصاهرة، فإذا انتهت المصاهرة انتهى الحكم، فزوجتك من آل بيتك طالما أنها زوجتك، فإن طلقتها ما عادت زوجة لك ولا عادت من آل بيتك ولا عادت من عائلتك. فأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم هم آل البيت بالمصاهرة، وبنو هاشم وبنو المطلب آل البيت بالعصبة، ولذلك حرمت على الصدقة يعني على موالي آل البيت بالعصبة، ولم تحرم على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. وبيهلي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشتريطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن اعتق. قالت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال باب إذا تحولت الصدقة. وبيهلي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من صدقة. فقال إنها قد بلغت بعثت أحسن بعثت بها، يعني أنت بعثت بها. نعم

أحسن الله عليكم. قال فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت أن أنس قال فعل ذلك بهم فعل ذلك بهم بهم لأنهم هم فعلوا ذلك براعي النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا قطعوا يده ورجله من خلافه وسمروا عينيه وسمروا عينيه ففعل بهم ما فعلوه برعاء الإبل فعل بهم ما فعلوه. والقصة فيها تفصيل كثير إذا بحثتم. فذكر أنهم فعلوا بالراعي ذلك وقيل فعلوا بالراعي وزوجته ذلك وقيل كانوا جماعة رعاء مجموعة رعاة للنبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا ذلك بهم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم ما فعلوه براعي النبي صلى الله عليه وسلم أو برعاء النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واحدا أو كانوا مجموعة. قطعوا يده ورجله من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى وسمروا أعينهم ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه. نعم أحسن الله إليكم. قال باب واسم الإمام إبل صدقة بيده وبها إليه. قال حدثنا إبراهيم بن المذري قال حدثنا الوديد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وأعطاه وابن سيرين صدقة الفطر فريضة وبها إليه. قال حدثنا يحيى محمد محمد بن سكني قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من طبر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين وبها إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال باب صدقة الفطر صاع من شعير وبها إليه. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاع من شعير. قال باب صدقة الفطر صاع من طعام وبها إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال باب صدقة الفطر صاعا من تمر وبه إليه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فجعل الناس يعد لهم مدين من حنطة. قال باب صاع من زبيب وبه إليه. قال حدثنا عبد الله بن مريد أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسمع قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال باب الصدقة قبل العيد وبها إليه. قال حدثنا أدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وبها إليه. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن إياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر وبها إليه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على ذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير وبها إليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر أو على الصغير والكبير والحر والمملوك. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا. طيب شوف أبو محمد بلال. أي شيخنا تفضل. بسم الله أقرأ ولا نسأل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسنادك من الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله ولله على الناس حج البيت من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن فإن الله غني عن العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومن كفر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن نعم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلى الله عليكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خات عام من خات عام فجعل الفاضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قال فقلت يا رسول الله إن فريضة الله قال فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركة أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه أفأحج عنه قال نعم وذلك في وقال وذا وقالت وذا وقالت في حجة الوداع. فأبو قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم رجاجا الطرق الواسعة. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا من وهب بن عيونس عن هشام أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وبه قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزعي أنه سمع عطاني حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذي الحليفة حين استوت به راحلته ورواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال باب الحج على الرحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتب. وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن هوامة بن عبد الله بن أنس أنه قال حج أنس على رحل ولم يكن شحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. وبه قال حدثنا أبو عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر فقال صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعملها من التنعيم فأحقبها على ناقة فاعتمرت. قال فأحقبها على ناقة فاعتمرت. وبه قال باب فضل الحج المبرور. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن زهري سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمال يقول قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا خالد قال اخبرنا حبيب بن ابي عمره عن عائشه بن طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد. قال صلى الله عليه وسلم لا لكن افضل الجهاد حج مبرور. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سيار بن ابو الحكم قال سمعت أبا حازم من عائل قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يركض ولم يفسق رجعك يوم ولادته أمه. وبإليه قال لكن أفضل الحج يضبط بضبطين لكن أو لكن أفضل الجهاد وكلا الضبطين صحيح في اليونينية. نعم أحسن الله إليكم. وبيري قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبيري قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وبيري قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط قال وله فسطاط وسواد قال فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. وبه إليه قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وبه قال باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وبه قال باب مهل أهل الشام. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قدر المنازل ولأهل اليمن ولأهل اليمن يا لملم فهن لهن ولبلا تعليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من حيث أنجأ من أهله فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وبه إليه قال باب مهل أهل نجد وبه إليه قال حدثنا عليهم قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سلم عن أبيه عن أبيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة قال وهي الجحفة وأهل وأهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ما هذا؟ قطع الصوت أعد أبو محمد من عند باب مهل أهل نجد المايك شغال عندي يا شيخ اللي مشغل المايك رجاء لو قال باب مهل باب مهل أهل نجد وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شعبان عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام ومهل أهل الشام مهيعة قال وهي الجحفة وأهل نجد قرن قال ابن عمر رضي الله عنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه ومهل أهل اليمن يلملم وبه إليه قال باب مهل من كان دون المواقيت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها وبه إليه قال باب مهل لأهل اليمن وبه إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل أهل عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة باب ذات عرق لأهل العراق قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فتح أذان المصراني أتى عمر رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا وإن إذا أردنا قرن شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحذرهم ذات عرق باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخونا المالك لما فتح هذان المصران لما فتح هذان المصران المقصود بهما البصرة والكوفة وهما مصران مصرهما عمر رضي الله عنه يعني بناهما عمر لم تكونا موجودتان قبل زمن عمر رضي الله عنه لما فتحت العراق وفتحت مدنها أمر عمر رضي الله عنه بإنشاء مدينتين فبناهما في أرض صحراء بنى إحدى المدينتين أدنى لبلاد العرب على أرض البصرة البصرة هي الحجارة البيضاء فبنى على أرض البصرة مدينة فسميت باسم حجارتها فسميت البصرة وأمر بمدينة أخرى فوق ذلك قريبة من يعني أعلى من البصرة فسميت الكوفة فالبصرة والكوفة هما هذان المصران اللذان مصرا في خلافة عمر ومثلهما مدينة الفسطاط في مصر لم تكن هذه المدينة موجودة إنما بناها عمر رضي الله عنه أمر عامله على مصر عمرو بن العاص فبناها أعني مدينة الفسطاط نعم اقرأ أحسن الله إليكم وبيلي قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة وقال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق وادي مبارك وبه إليه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنسي وقال حدثنا الأوزعي وقال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة بن ابن عباس رضي الله عنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي العقيق يقول أتى ليلة تأتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناخ بها بنا سالم قلق قال وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. وبيلي قال باب غسل الخلوق قال ثلاث مرات من الثياب. وقال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء بن صفوان بن يعلى أخبره أنه أن يعلى قال لعمر رضي الله عنهما أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل قال ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كأن ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعته فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد يضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجه وهو يغط ثري عنه فقال سأل عن العمرة فأتي برجل فقال أغسل الطيب الذي بك قال ثلاث مرات نزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال قلت لعطائنا أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات قال نعم فأطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحانة وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل من يأكل الزيت والسمنة. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميانة. وقال وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على ولم ترى عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلونها ودجاها. وبإليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور التبان قالوا هي سراويلات لا كمام لها سراويلات لا أكمام لها يعني بالاصطلاح الداري السراويل القصيرة القصيرة جدا يعني التي ليس لها أكمام هكذا قالوا التبان سراويلات لا أكمام لها. فعائشة رضي الله عنها أذنت لمن يرحل لها رحلها أن يلبس التبانة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فقال فذكرته لإبراهيم وقال ما تصنع بقوله. وبه قال حدثني الأسود عن عائشة قال أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت باب من أهل ملبلة. وبيلي قال حدثنا أصبع قال أخبرنا من موهب عن يونس عن المشاب عن سالم عن نبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبلا باب الهلال عند مسجد الحليفة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله وسمعت عمالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة. وقيل قال باب ما لا يلبس المحرم من الثياب قال التلبيد التلبيد هو أن يأخذ المحرم عند إحرامه شيئا من عسل أو دهن ويضعه على رأسه كي يتماسك الشعر كي يتلبد الشعر هذا هو التلبيد. واختلف الفقهاء هل هو سنة أو لا فعند الجمهور هو سنة عند الجمهور هو سنة أن يأخذ شيئا من دهن فيضعه على رأسه أو شيئا من عسل لكن إذا لبد لا بد أن يحلق لا يقصر وقتها هكذا أفتى عمر رضي الله عنه كما أورد ذلك مالك في الموطأ. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدث باب ما لا يلبس المحرم من الثياب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما انقطع الصوت انقطع الصوت يعني. انقطع الصوت أعد انقطع طويلا قال باب أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليبرس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب الركوب والارتداف في الحج. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان رضي النبي صلى الله عليه وسلم إن عرفت إلى المزدلفة قال ثم أضف الفضل من المزدلفة إلى من قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى روى جمرة العقبة وبه إليه قال باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ولبست عائشة رضي الله عنها ثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورش ولا زعفران وبه إليه قال رحمه الله تعالى وقال جابر لا أرى المعصفرة طيبا ولم ترى عائشة رضي الله عنها بلا بأس بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه وهو أصحابه فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلى المزعفرة التي ترجع على الجلد قال فأصبح في ذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك خمس مقينة من ذي القعدة فقد ومكث لأربع ليال قالون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل لي على مكة عند الحاجون وهو مهل بالحج ولم يقر بالكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمرة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال وطيب وثياب باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن كدير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهله وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة على أنس وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة على أنس بن مالك رضي الله لا لا نعم لا لا قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أعد قال حدثنا عبد الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا مجرج قال حدثنا محمد بن كدري عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به اهلا وبه إليه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي خلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينه اربعا وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين قال واحسبه مات بها حتى اصبح باب رفع الصوت بالهلال وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه الظهر اربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين وسمع قال وسمعتم يصفون بها جميع بهما جميعا باب التلبيه وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمره عن ابي عطيه عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وتابعه أبو معاوية عن العمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت قيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها وبه إليه قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهل بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدلتني بيده قياما ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين يوم الحين قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس قوله إليه قال بابه من أهل حتى استوت في حين استوت به راحلته قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا إصلاح بن قيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة باب الهلال مستقبل القبلة وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى الغلاة بذي الحليفة أمر بأبي راحلته فرحلته مركبة فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود بن الربيع قال حدثنا فريح عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدون ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فهو إذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وبه إليه قال باب التلبية إذا انحدر في الوادي قال حدثنا عمرو بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الدجال أنه قال مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس معه، ولكنه قال أما موسى كأن ينظر إليه ذا الحذر في الوادي يلبي. وبإليه قال بابنها كيف تهل الحائض والنفساء وهل تكلم به وسهلنا وأهللنا الهلال وأهللنا الهلال كله من الظهور وسهل المطر وخرج من السحاب. وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هادي فليهل بالحج ومع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فدام فقالت فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بيتي ولا بين الصفا والمروة. قال فثم شكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداعي العمرة. قالت ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن لكن إلى التنعيم. فقالت فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة في البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة بينما طافوا طوافا واحدا. وبإليه قال باب ما أهل من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبإليه قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه وذكر قول سراقة. وبإليه قال حدثنا حسن بن عبد الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قادم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهلت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لولا أن معي الهدي لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي وانقذ حراما كما أنت. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن قال فجئت وهو بالوضحاء فقال بما أهللت قلت أهللت بك هلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قالت لا قال قلت لا فأمرني فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو قال غسلت رأسي فقال عمر رضي الله عنها رضي الله عنه فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرون بالتمام. قال الله وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحل الهدي. وبقول الله تعالى الحج وأشهر معلوماتهم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هكذا ضبطها عمر رضي فمن فرض فيهن الحج. اي نعم يا شيخنا. اي على كل حال فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم في اليونينية هكذا في بولاقية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج على قراءة ابن كثير. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وقال ابن عمر رضي الله عنه أشهر الحج شوال وذو القعدة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنه أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال ابن عباس رضي الله عنه من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وكره عثمان ويحرم من خراسان او كرمان. وبه اليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر بن ابو بكر الحنفي قال حدثنا افرح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي الحج وحور من الحج فنزلنا بسرب. قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن معه كما من لم يكن منكم معه هادي فاحب ان يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه هادي الهدي فلا. قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من اصحابه فكانوا اهل قوه وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمره. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا هنته. قالت قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمره. قال وما شانك قلت لا اصلي. قال فلا طيب يضيرك انما انت امراه من بنات ابي كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني حاجة في حجتك فعسى الله ان يرزقك يقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت ثم خرجت من منا فأخذت بالبيت. قالت ثم خرجت معه بالنفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا معه بلا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم فوقها ثم أتيها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت فخرجنا حتى إذا فرغت من الطواف ثم جئته بسحراء فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فآذن بالرحيل في أصحابي فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة طيرا من ضار يطير ضيرا ويقال ضار يطير ضورا وضر يطير ضرا. نبيني قال باب سمتع الإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يقم معه هدي. نبيني قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. قالت فلما قدمنا طوافنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساء لم يسقن فأحلنا. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة العصبة قال قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجعان بحجة. قال وما طفت الليالي قدمنا من مكة قال قلت لا قلت لا قال فذهبي مع أخيك إلى تنعيمي فأهلي بعمرتي ثم أعيدك كذا وكذا قالت صوفية ثم أراني إلى حابستهم قال عقرى حلقة أو ما طبية من نحر قالت قلت بلى قال لا بأسا فيه قالت عائشة رضي الله عنها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو قالت وأنا أو قالت أو أنا مصعدة أو أنا مصعدة وهو منهبط منها وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الأسود محمد بن عبد الرحمن بن أوفى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى يكون حتى كان يوم النحر وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم أنه قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور في الأرض ويجعلون محرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبشر شيخنا نعيد حتى غربي إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا يرون العمرة يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق صفر حلت العمرة لمن اعتمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة قالت فتعاظم ذلك عندهم فقال يا رسول الله أي الحل قال حل كله وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا قندر قال عن شعبة قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال حدثنا عبد يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا عمرة ولا تحلل أنت من عمرتك قال لي لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر به قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قال أخبرنا أبو حمزة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت منهاني ناس فسألت ابن عباس فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور عمرة متقبلة قال فأخبرت ابن عباس فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي قال شعبة فقلت لي ما قال للرؤية التي رأيتها وبه إليه قال للرؤية التي رأيتها يا شيخنا ولا لا رأيت هكذا ضبطها في اليونينية ووضع عليها علامة التصحيح في الشاشة انظروا أمامكم فقال للرؤية التي رأيت فوقها علامة تصحيح باللون الأحمر في الشاشة عندكم نعم للرؤية التي رأيت على كل حال هذه المسألة أنا لا أريد أن أطيل في الشرح يعني هذا ليس موضعه موضعه كتب المناسك لكن كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يرون أن الإفراد أفضل المناسك وهو قول كما قلنا الخلفاء الراشدين الأربعة ومعهم طلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم إلا أن عليا كان يخالفهم في إلزام الناس بذلك وأما عمر وعثمان بالذات كانوا يلزمون الناس بالإفراد حتى من كان متمتعا أو قارنا يلزمونه بالإفراد إلزاما ولذلك علي رضي الله عنه غاضب عثمان حين خرج وفي يده أثر الخبط الحديث الذي مر معنا قبل قليل وهو من رواية زين العابدين عن مروان بن الحكم وهذا من اللطائف وفيه قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة يعني عن التمتع في الحج وأن يجمع بينهما فلما رأى علي أهل بهما قال لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فعلي كان ما يرى الإلزام ما كان يرى إلزام الناس كان يرى الأفضلية دون الإلزام وأما عمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يلزمون الناس بذلك وهكذا معاوية رضي الله عنهم وأما ابن عباس فكان يرى أن التمتع هو حتم وكان يرى أن من طاف بالبيت حل شاء أم أبى مع أنه ما كان يستطيع أن يرد على عمر مع أنه كان يحج معه كل عام يحج كما يفعل عمر ما كان يرد عليه وهكذا علي لكن بعد ذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه كان يعلن أن من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى وفي المناقشة التي دارت بينه وبين عروة المشهورة لما سئل عن أنواع المسك الثلاثة، فرأى التمتع حتما، وقال من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى. فقال له عروة: لكن أبا بكر وعمر كانا يلزمان الناس بالإفراد. فقال له عبد الله بن عباس: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال له عروة: قد كانا والله أصحب لرسول الله منك وأعلم برسول الله منك، أتراهما قد خالفاه؟ قال: فأسكت ابن عباس. على كل حال، هذه موضوعها كتب مناسك الحج وكتب الفقه، والموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. وقد ذهب مالك والشافعي رحمهما الله إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة، وقول طلحة والزبير كما قلنا، وعائشة وأسماء وعبد الله بن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن أفضل الأنساك القران، لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه مال علي في القول الثاني الذي مضى معنا، لأنه خرج وهو يقول لبيك حجا وعمرة، يعني أهل بهما معا. وذهب الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع، لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قال قدمت متبتعا مكة بعمرة، فدخل قبل الترية في ثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية؟ قال: فدخلت على طين سفتيق، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الترية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمعنا الحج؟ قال: فقال: فعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي فعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. فقال: ففعلوا. وإذا قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن مسيب وقال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا. باب من لبى بالحج وسماه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عمد بن زيد عن أيوب أنه قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. باب التمتع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن قتادة قال: حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال: رجل برأيه ما شاء. باب قول الله تعالى: أحسنت. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر. أحسنت، بارك الله فيك. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد بأساندكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهلنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباح للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرافث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المحراب

قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وقد وهنهم ثم يثرب فمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط ثلاث ثواني مش ما بين الركنين ولم يمنع يامرهم ان يرموا الاشواط كلها الا لابقاء عليهم. باب سلام الحجر الاسود حين يقدم مكه اول ما يطوف ويرمل ثلاثه. وبينه قال حدثنا صباح بن فرج قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن النبي رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكه اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثه اطواف من السبع. باب الرمل في الحج والعمره. ابو فيصل ابو فيصل حين يقدم وليس يقدم احسن الله يقدم يقدم يعني يتقدم غيره. نقول جاء القوم يقدمهم محمد يقدمهم يعني هو اول واحد. أما إذا قلنا يقدم يعني يأتي ويقدم يتقدم غيره يعني يأتي في مجموعة وهو أول واحد. ومنه قول الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار يعني فرعون يأتي قومه وهو يقدمهم يعني وهو أمامهم. فأما إذا جاء الشخص ما نقول يقدم محمد الآن لا نقول يقدم يقدم يأتي يقدم يتقدم فالمعنى يتغير. فهنا في الموضعين يقدم مكة حين يقدم يعني يأتي إلى مكة. أما إذا قلنا حين يقدم مكة يعني يتقدم غيره يأتي هو أول واحد يعني وليس هذا المقصود إنما المقصود يأتي إلى مكة. ومنه في الحديث الذي قبله أيضا قال يقدم مكة وهنا أيضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم ولا نقول يقدم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. باب الرمل في الحج والعمرة. قال حدثني محمد بن قال حدثني محمد حدثنا عن مسروق. اقرأ الباب الذي قبله اقرأ الباب الذي قبله باب السلام الحجر. باب السلام باب السلام أحسن الله إليكم. باب السلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة. وبإليه قال حدثنا أصبغ بن فرج قال أخبرني بن وهب عن يونس عن مشهد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف ويخب ثلاثة أطواف يخب ثلاثة أطواف من السبع. باب الرمل في الحج والعمرة. وبه لي قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح بن نافع عن عمر رضي الله عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة تبع الليث. قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه. ثم قال فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد هلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وبهذه قال حتى نمسك قال حدثنا يحيى وبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنه وقال ما تركت استلام هذه الركن في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع كان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. باب استلام الركن بالمحجن. وبه لي قال حدثنا احمد المصالح بن يحيى سليمان قال حدثنا مواد قال اخبرني رسول الله بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تبعه الدراورتي عن ابن اخي الزهري عن عمه. باب من لم يستلم الا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر اخبرني بجرج قال اخبرني عمرو بن دينار عن الشعثاء انه قال من يتقي شيئا من البيت وكان معاويه يستلم الاركان فقال له ابن عباس رضي الله عنه انه لا يستلم هذان الركنان فقال ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن أو كلهن. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سهل بن عبد الله عن النبي رضي الله عنه أنه قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. باب تقبيل الحجر. وبه قال حدثنا ابن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقة قال أخبرنا زيد ما سمعنا النبي أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وبه قال حدثنا مسند قال حدثنا أحمد بن زبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. وبه قال حدثنا محمد مثلا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه. باب التكبير عند الركن. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عبد الله قال حدثنا خالد الحد عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر تبعه بين طهمان عن خالد الحد. باب من طاف البيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وبه قال حدثنا أصبغ بن عبد الله قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي زبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن ذيقه حدثنا ابو ضمره قال انس قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقدم ثلاثه اطواف ومشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن ذيقه حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف البيت الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه. باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم قال ابن شهاب اخبرني قال اخبرني عطاء اذا منع اهل الشام اذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. قلت ابعد الحجاب او قبل؟ قال إيل عمي لقد ادركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالط من الرجال؟ قال لم يكن يخالط، كانت عائشه رضي الله عنها تطوف حجره من الرجال لا تخالطهم. فقالت امراه منطلقه استلم يا ام المؤمنين. قالت عنك وابت، يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا اذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخل واخرج الرجال. وكنت اتي عائشه انا وعبيد بن عمير وهي مجاوره في وفي سبير. قلت وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. وبين قال حدثنا اسمين وقال حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطواف. وبين قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام بن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. وبه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث قال يونس قال بشام حدثنا حميد بن عبد الرحمن أبو هريرة أخبرنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال ابن كريم عمر رضي الله عنه يصلي كل سبوع ركعتين. وقال اسمع المميت قلت للزهري اعطاني قلت تجزئه المكتوبة من ركعتين الطواف. قال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قط بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ضبطها عندنا أسوة حسنة وهي كذلك. نعم. قال أحسن الله عليكم. قال وسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وبه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضل قال حدثنا مسعود قال أخبرني قريب بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب ما صلى ركعتين الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن سقلا قال محمد بن رحمان بن روتان زيد عن مسلمة رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا مروان بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن مسلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح وطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. ثم صلى ركعتي الطواف في خلف المقام. وبين قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت عمر رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج الى الصفا وقد قال الله تعالى تقتلكم في رسول الله اسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي ركعتين طواف ما لم تطلع الشمس وقطع عمر بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى. وبين قال حدثنا عمر البصري نعم هكذا فعل عمر رضي الله عنه طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح ونظر كما في الموطأ عند مالك ونظر واذا الشمس ما طلعت فامر بالرحيل ولم يصلي ركعتين الطواف فارتحل هو ومن كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم حتى إذا كان بذي طوى. ذو طوى هو منطقة الزاهر الآن حي الزاهر يعني وهو متوجه إلى المدينة. فلما كان بذي طوى نظر وإذا الشمس قد طلعت وارتفعت قيد رمح فنزل وأمر الناس أن ينزلوا فصلى ركعتي الطواف ثم ارتحل إلى المدينة. نعم اقرأ. اقرأ أبو فيصل. عمر، الشيخ حمد ليس معنا؟ نعم شيخنا، المعذرة، سحب الخاصية مني ورجعت الآن. جيد. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زرعين عن حبيبنا عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس وقاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تقرأ فيها الصلاة قاموا يصلون. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا مسلم عقبة عن نافع بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبه إليه قال حدثنا عاصم بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثنا عبد الزمعفين قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد الزبير عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد الفجر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. وبه قال حدثنا إسحاق الوسطي قال حدثنا خالد بن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في البيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وبين قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور باب سقاية الحاج. وبين قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن كلمة عن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لسقاية فاستسقى فقال العباس يا فض اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقة وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أنس بن مالك رضي كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطاسة من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا ففرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. وبين قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال أخبرنا البزري وعن عاصم عن الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنه ما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشربه وقائم. قال عصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير باب طواف القارن. وبهن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن للتنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طواف آخر بعد أن رجعوا من منى ومن الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طواف واحدة. وبه قال حدثنا يقول ابن ابي قال حدثنا العليتاني وبنا في المعمر رضي الله عنه دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار فقال اني لا امن ان يكون العم بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو اقمت. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل كفار قريش بينه وبين البيت فان حيل بيني وبينه افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت من عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا في النمر هنا موضع بحث أيضا وهو عندكم تبحثونه لماذا ابن عمر هنا لم يشترط يعني لماذا لم يقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وأراد الخروج إلى الحج فقال له بنوه لا تحج هذا العام فإنه كائن بين الناس حرب يعني حين حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير يعني حين حوصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من قبل الحجاج وكان ابن عمر بالمدينة فأراد أن يخرج للحج فقال له بنوه لا تحج هذا العام فإنه كائن بين الناس حرب فما قال سأشترط إنما قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وأهل بعمرة إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صد عن البيت حج بعمرة أهل بعمرة فلما كان في أثناء الطريق تأمل ثم قال لنفسه ما أمرهما إلا واحد يعني الحج والعمرة ثم التفت إلى بنيه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي يعني صرت قارنا بعد أن كان متمتعا. طيب لماذا لم يشترط ورضي أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أحصر

باب الطواف على وضوء. وبه لي قال حدثنا احمد بن يسار قال حدثنا مالك قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن القرشي انه سال عروه بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشه رضي الله عنها اول شيء بدا به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك ثم حج عثمان رضي الله عنه فرايته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاويه عبد الله بن عمر ثم حجك مع ابي الزبير بن العوام فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره ثم آخر من رأيته فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى مما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدماني لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلتي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته وتمر فلا جنح عليه طوف بهما فوالله ما على أحد جنح من لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جنح عليه ألا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل المسلم يذلون اليمانات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوف بينهما فليس لأحدنا أن يترك الطوف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل ممن كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطوف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطوف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا المروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله لا قال ابو بكر فاسمع هذه الايه نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا بالجاهليه بالصفا والمروة والذين يطوفون ثم يتحرجون ان يطوفوا بهما في الاسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد الى زقاق بني ابي حسين. وبه قال محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يسعد بن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثا ومشى اربعا وكان يسعى بطن المسير اذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع ان كان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه قال سأل ابن عمر رضي الله عنهما رجل طاف البيت في عمرته ولم يطف الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبين قال حدثنا مكي بن إبراهيم بن جرج قال أخبرني عمرو بن أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف البيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم صفا قطع أعد أحسن الله إليكم. وبين قال أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبه لي قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج بيته وتمر فلا جنح عليه طوف بهما. وبه لي قال حدثنا علي بن عبد الله عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمعت عطاء أنه قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله. باب تقضي الحائض. بارك الله فيك. قال باب تقضي الحائض قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. وبهذه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وبهذه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن أطاين عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس ما أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يجعلها عمره ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقال وننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال

فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. قال هذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنذرني حتى أفيض على رأسي. ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي. فقلت إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق. قال باب الوقوف على الدابة بعرفة. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفت في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقداح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال باب الجمع بين صلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف العام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله رضي الله تعالى عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ قال باب قصر الخطبة بعرفة. وبها إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سالم عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. لما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو قال زالت، فصاح عند فسطاته أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر رواح. فقال الآن؟ قال نعم. قال أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي. فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدق. قال باب التعجيل إلى الموقف. قال باب الوقوف بعرفة. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك خيرا وأحسن إليك. نحن الآن الساعة 11:30، بهذا يكون قد انتهى هذا المجلس. صلى الله يبارك في الوقت، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.